أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في الفرق بين ما إذا ورد القيد على الحكم بلسان الشرع كقوله إن زالت الشمس فصلي، وبينما إذا ورد القيد على الحكم بغير لسان الشرع كقوله صل عند الزوال. ما هو الفرق بين هاتين الجملتين؟ الفرق الذي أدى إلى ثبوت المفهوم للأولى وعدم ثبوت المفهوم للثانية. قلنا يوجد فرقان بين هاتين الجملتين. الفرق الأول هو ما ذكرنا قسما منه بالأمس، وهو أن الركن الثاني من ركني المفهوم تام في الجملة الأولى وغير تام في الجملة الثانية. فإن الركن الثاني من ركني المفهوم كما شرحناه سابقا عبارة عن أن يكون المقيد بالقيد طبيعي الحكم، سنخ الحكم، لا شخص الحكم. فبهذا الركن لو تم حينئذ يثبت المفهوم وإلا فلا. وتمامية هذا الركن متوقفة على أن تكون النسبة التقييدية الثابتة بين الحكم والقيد نسبة تامة. لا نسبة ناقصة. النسبة التقييدية الموجودة بين الحكم والقيد تكون نسبة تامة. ومن هنا تختلف هاتان الجملتان. الجملة الأولى يعني مثل قوله إن زالت الشمس فصلي، هنا النسبة التقييدية الثابتة بين الحكم يعني وجوب الصلاة وبين القيد وهو زوال الشمس، هذه النسبة نسبة تامة كما شرحنا بالأمس على أساس المعيار الذي ذكرناه سابقا للنسب التامة والناقصة. فإذا كانت نسبة تامة حينئذ يمكن إجراء الإطلاق في طرف هذه النسبة. طرف هذه النسبة عبارة عن الحكم، لأنها نسبة بين الحكم وبين القيد الشرط زوال الشمس. ما دامت النسبة نسبة تامة إذن يمكن إجراء الإطلاق في طرف هذه النسبة وهو الحكم، فنثبت أن المقيد بالشرط أو قل المعلق على الشر طبيعي الحكم لا شخصه، كما يجري الإطلاق في سائر الموارد في طرف النسبة. مثلا عندما نقول النار حارة، هنا هذه الجملة التامة تدل على نسبة تامة بين النار وحارة. ما دامت النسبة تامة إذن يمكن إجراء الإطلاق في طرف هذه النسبة وهو النار. نقول النار مطلق يشمل كل نار، هذه النار وهذه النار وهذه النار وهذه النار. ما دامت النسبة تامة إذن يمكن إجراء الإطلاق في طرف النسبة. هنا أيضا كذلك، ما دامت النسبة التقييدية في الجملة الشرطية بين الحق وبين القيد يعني الشرط نسبة تامة، إذن يمكن إجراء الإطلاق في طرف هذه النسبة أعني الحق، فيثبت بالإطلاق أن طبيعي الحق لا شخص الحق مقيد بالقيد والشرط، إذن يثبت المفهوم. هذا بالنسبة للجملة الأولى. أما إذا أتينا إلى الجملة الثانية، إذا لاحظنا الجملة الثانية يعني جملة صلي عند الزوال، فسوف نجد أن الإطلاق لا يجري هنا لكي يثبت أن طبيعي الحوق مرتبط بالزوال، لا يجري الإطلاق، وبالتالي لا يتم الركن الثاني للمفهوم فلا يثبت المفهوم. لماذا لا يجري الإطلاق؟ لأن شرط الإطلاق غير متوفر. شرط الإطلاق كما قلنا هو أن تكون النسبة التقييدية الموجودة بين الحكم والقيد نسبة تامة، بينما هنا ليس كذلك. في قوله صل عند الزوال النسبة التقييدية الثابتة بين الحكم والقيد يعني بين وجوب الصلاة والزوال، هذه النسبة نسبة ناقصة لأن موطنها الأصلي هو الخارج، نسبة قائمة بين الوجوب والزوال، وكل نسبة كان موطنها الأصلي الخارج فهي نسبة ناقصة كما تقدم في بحث معاني الحروف والهيئات. فإذا كانت النسبة ناقصة إذن يستحيل أن يكون المراد الجدي للمتكلم يعني المدلول التصديقي لهذه الجملة يكون بإزاء هذه النسبة الناقصة، يعني المراد الجدي للمتكلم يستحيل أن يكون مركزه عبارة عن هذه النسبة الناقصة، لأن هذا معناه أنه يكون الكلام ناقص لا يصح السكوت عنه. إذا كان المراد الجدي للمتكلم بإذا نسبة ناقصة يعني كلام ناقص، يعني مراد بعد ما مكمل مراد، مستحيل أن تكون النسبة الناقصة مرادا جديا. النسب الناقصة لا يمكن أن تكون هي المراد الجدي. مثلا النسبة الناقصة الموجودة في المضاف مضاف إليه كتاب زيد، هذه النسبة الناقصة لا يمكن أن يكون المراد الجدي بإزاء هذه. خب كتاب زيد ثم ماذا؟ كتاب زيد شنو؟ بيع، اشتري، احترق، ماذا؟ ناقص هذا الكلام. لا يمكن أن يكون المدلول التصديقي والمراد الجدي للكلام بإزاء نسبة ناقص، هذا خلف. لا بد من أن يكون بإذاء نسبة تامة دائما. المراد الجدي والمدلول التصديقي للكلام لا بد من أن يكون بإذاء نسبة تامة. خب فما دام هذه النسبة في قولنا صل عند الزوال النسبة الموجودة بين الوجوب وبين الزوال نسبة ناقصة كما قلنا، إذن لا يمكن أن يكون المراد الجدي للمتكلم قد وقع بإزاء هذه النسبة. إذن أين المراد الجزئي للمتكلم؟ أين المدلول التصديقي للكلام؟ هذه الجملة صلي عند الزوال، المراد الجزئي والمدلول التصديقي واقع بإزاء أي نسبة في هذه الجملة. لا توجد لدينا نسبة أخرى في هذه الجملة غير النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، صلي عند الزوال. لا بد يعني يتعين أن نقول أن المدلول التصديقي للكلام قد وقع بإزاء مفاد صلي، يعني المراد الجدي للمتكلم هو بيان وجوب الصلاة، مفاد صلي، مفاد هيئة صلي التي تدل على الوجوب، مراده الجدي بيان وجوب الصلاة. لا، وجوب الصلاة عند شاط ماكو، إيه لا وجوب الصلاة عند، بس المراد الجدي وقع بإذاء هذه النسبة التامة. بلي، بس مراده الجدي بيان وجوب الصلاة. المدلول التصديقي للكلام واقع بإزاء صلي، بخلاف هناك انزالت الشمس فصلي، المدلول الجدي للمتكلم هناك لم يكن قد وقع بإزاء صلي، يعني بإزاء الجزاء، وإنما كان المراد الجدي قد وقع بإزاء مجموع الكلام الدال على الرفع على التوقف. هناك كان مقصوده الجدي بيان توقف وجوب الصلاة على زوال الشمس، أما هنا المدلول التصديقي والمراد الجدي له ليس عبارة عن بيان ماذا؟ توقف شيء على شيء، وإنما تعين حسب هذا البرهان الذي ذكرناه الآن، تعين أن يكون المراد الجدي والمدلول التصديقي له قد وقع بإزاء صلي، يعني مركز المراد الجدي صلي، هناك مركز المراد الجدي التوقف، توقف الوجوب على الزوال، هنا مركز المراد الجدي ماذا؟ الوجوب، وجوب الصلاة. إذن يكون المدلول التصديقي واقعا بإزاء هذه النسبة. هم ما دام هكذا إذن لا يمكن أن يجري الإطلاق في هذا الوجوب، لأن الوجوب لما كان هو المدلول التصديقي الجدي للمتكلم، هو المدلول التصديقي شخصيا دائما، المدلول التصديقي ليس كليا، لا يمكن إجراء الإطلاق فيه. المدلول التصديقي يعني المراد الجدي للمتكلم، ما في نفس المتكلم، ما في نفس المتكلم واحد بالشخص، ليس شيئا كليا، ما في نفس المتكلم واحد بالشخص، فيكون مفاد الكلام عبارة عن وجوب خاص للصلاة مرتبط بزوال الشمس. مقصوده الجدي المتكلم إبراز هذا الوجوب، بيان وجوب من الصلاة مرتبط بزوال الشمس. ما يخالف، إذا انتفى زوال الشمس ينتفي هذا الوجوب الخاص، لكن وين المفهوم؟ كيف نثبت المفهوم؟ كيف نثبت انتفاء طبيعي وجوب الصلاة عند انتفاء الزوال؟ ما يفهم، لأن المنطوق لم يجري الإطلاق في الوجوب فيه حتى المفهوم يدل على انتفاء هذا الطبيعي بانتفاء الشرط. ليش لم يجري الإطلاق؟ لأن الوجوب لم يكن مدلولا تصوريا بحتا كما كان هناك حتى يمكن إجراء الإطلاق فيه. الوجوب هنا فرضناه هو المدلول التصديقي الجزئي للمتكلم، يعني هو المراد النفساني للمتكلم. المراد النفساني للمتكلم دائما شخصي، شيء واحد في نفسه، مو فتشي كلي. ما يريده هذا شخص جزئي، هذا لا يجوز الإطلاق فيه. إذن هو يريد وجوبا للصلاة مرتبطا بالشمس، بزوال الشمس. نعم. شلون تثبتون هذا بالإطلاق؟ ما يجري إطلاق، إطلاق القوتر ما يجري، الإطلاق لا يجري عشوائيا، الإطلاق له كبكبة ودبدبة وله شروط وسهولة، ما يجري كما قلنا. الإطلاق لا يجري في في الجزئيات، الإطلاق يجري في المداليل الكلية، المفاهيم الكلية. الشيء الشخصي الجزئي قل لا معنى لإجراء الإطلاق فيه. وهذا هو المفاد. بعضه قد يكون عام. شنو؟ بعضه يعني قد يكون. بعضه؟ نعم. ها؟ ما دل عام. له بعض عام يعني دل على شيء عام على معنى عام. لكن تكوين ماذا يدل على شيء عام؟ مفهوم الوجوب. صلي تدل على نسبة تامة إرسالية. خب تجرون الإطلاق في هذه النسبة. الحكم اتخاذ من الهيئة. نعم الحكم الزوال منها. المراد اللي تكلم تبعي الحقق مطلق الحقق لأي ولاد كان وطفقه على الزوال. لا هذا فرق. وإن كان تكوينا المدول الكمبيوتر في عالم النفس يجوز في المحقق. هذا ممكن هذا الكلام ممكن؟ لا احنا دلالة يدل على المعنى العام. نعم احنا انما يمكننا ان نثبت ان المراد الجدي للمتكلم مطلق الحق فيما اذا جرى الاطلاق. هذا الاطلاق كن يجري حتى من خلال الاطلاق نثبت ان المراد الجدي للمتكلم مطلق الحق. وشي فالاطلاق كيف يجري في صلي؟ نحن فرضنا ان صلي ليست ذات مدلول تصوري بحت هنا، وإنما ذات مدلول تطبيقي جدي، يعني المراد الجدي للمتكلم واقع بإذا صلي، يعني مقصودة بيان وجوب الصلاة، مقصودة الجدي بيان وجوب الصلاة، ليس مقصوده الجدي بيان أن وجوب الصلاة مرتبط بزوال الشمس. فرق بين الأمرين. في الجملة الشرطية كان المقصود الجدي للمتكلم ليس عبارة عن بيان وجوب الصلاة، المراد الجدي لم يكن متمحورا حول الجزاء صلي، وإنما المراد الجدي كان متمحورا حول مفاد الجملة بالكامل. مفاد الجملة بالكامل عبارة عن توقف شيء على شيء، هذا كان مراد الجدي. فإذا كان مراده الجدي توقف وجوب الصلاة على الزوال، إذن في وجوب الصلاة يمكن إجراء الإطلاق، لأن وجوب الصلاة يكون مدلول كلي، مدلول تصوري بحث كلي. وجوب الصلاة متوقف على، كأنه هكذا قال وجوب الصلاة متوقف على زوال الشمس. يصير مثل قولنا النار حارة، كيف النار حارة نجري الإطلاق في النار؟ كذلك هنا هم عندما يقول وجوب الصلاة متوقف على زوال الشمس نجري الإطلاق في وجوب الصلاة، ونثبت أن مطلق وجوب الصلاة طبيعي وجوب الصلاة. هناك الإطلاق كان يمكن لأن الوجوب كان مدلولا تصوريا بحثا هناك، ليس وراءه مدلول تصديق. أما هنا ليس كذلك، هنا الوجوب ليس مدلولا تصوريا بحثا، الوجوب هو المراد الجدي. للمتكلم. ليش؟ لأن تسلسل البحث انتهى بنا إلى هنا، يعني تعين أن يكون المراد الجزئي بإزاء هيئة صلي. ليش؟ لأنه غير هيئة صلي لا توجد نسبة تامة أخرى في الجملة، أكون نسبة ناقص بين عند وبين الزوال، عند الزوال نسبة ناقص مضاف مضاف إليه، النسبة الناقصة لا يمكن أن تكون هي المراد الجدي. إذن المراد الجدي المتكلم هنا ما هو؟ صلي، يعني المراد الجدي وجوب الصلاة. إذن فهو يريد أن يقول لك أن الصلاة واجبة، وجوب الصلاة هذا هو مراده الجدي. هذا الوجوب وجوب شخصي، كيف تجري الإطلاق فيه؟ حصة خاصة من وجوب الصلاة يبينها لك، وهي عبارة عن وجوب مرتبط بشنو؟ بزوال الشهر. حصة خاصة من وجوب الصلاة، هذه الجملة تدل على حصة خاصة من وجوب الصلاة لا أكثر. هو الحكم المراد الجدي دائما شخصي، فإذا شخصي مدلول ماذا؟ مدلول المراد الجدي يعني مصادر، يتصور أنه كلي فله مصادر. ما عندنا مفهوم ما تصوري هنا، حتى وأين المفهوم التصوري الذي نجري الإطلاق فيه؟ لا يوجد مفهوم تصوري هنا. في إنزالة الشمس فصلي يوجد مفهوم تصوري، وهي عبارة عن وجوب الصلاة، هذا المفهوم، لأن قوله إنزالة الشمس فصلي بمثابة قوله وجوب الصلاة متوقف على زوال الشمس. لو كان يقول وجوب الصلاة متوقف على زوال الشمس، أليس وجوب الصلاة كان مفهوما كليا تصوريا يمكن إجراء الإطلاق فيه؟ نعم، فهناك كان يمكن إجراء الإطلاق في وجوب الصلاة. أما هنا لا يوجد لدينا مفهوم تصوري كلي اسمه وجوب الصلاة حتى نجد إطلاقه، وإنما يوجد لدينا ماذا؟ توجد لدينا نسبة تامة مستفادة من هيئة صلي، وهذه النسبة حصصت بي عند الزوال، نسبة تامة محصصة، يعني حصة خاصة من وجوب الصلاة بينها المتكلم. لا، الإطلاق من شؤون المدلولات التصديقية، الإطلاق يعين المراد الجدي للمتكلم. دور الإطلاق ما هو؟ دور الإطلاق ما هو؟ يعين أن المراد الجدي للمتكلم هو المطلق لا المقيد، يعني الإطلاق يجري في المداليل مدلول تصوري، لأن وراء هذا المدلول التصوري مدلول جدي. المدلول الجدي هو الوجوب، إذا كان المدلول والمراد الجدي هو الوجوب، إذن أصبح هذا وجوبا خاصا. كيف؟ بعبارة أخرى هذا يصير هنا حكم محمول مو موضوع، فلأتكلم هكذا. سابقا لو تذكرون قلنا أن الإطلاق إنما يجري في الموضوعات لا في المحمولات، إطلاق في المحمول كما يجري، عندما يقال النار حارة الإطلاق في النار يجري يشمل كل نار، هاي النار وهاي النار وهاي. والإطلاق في المتعلق المحذوف أيضا يجري، النار حارة في كل مورد في كل حالة، هذا الشيء المقدر المحذوف في كل حالة في كل مورد، متعلق المحذوف أو ما بحكم المتعلق المحذوف هم يجري. لكن في المحمول يعني حارة الإطلاق لا يجري، النار حارة يعني هذا الكلام يدل على أن كل درجات الحرارة ثابتة للنار، كل مراتب الحرارة ثابتة للنار. ليش هذا الكلام لا يدل العرف؟ لو قلت المصباح منير يعني كل درجات النور ثابتة للمصباح، الإطلاق لا يجري في المحمولات، الإطلاق يجري في الموضوع. هنا صلي محمول في القضية الشرطية، صلي موضوع في القضية الشرطية، انزالت الشمس فصلي، الوجوب الصلاة موضوع لأنه علة. الحكم هو التعليق. أها أحسنتم، الحكم المحمول هناك التعليق، الموضوع هو الوجوب، وجوب الصلاة علق على الشر، فالوجوب هناك موضوع كان يمكن إجراء الإطلاق فيه. أما هنا صلي عند الزوال، صلي هو المحمول، هو الحكم، هو الحكم، والحكم شيء شخصي، كيف يجري يجري يجري الإطلاق فيه؟ خلينا نقول هكذا حتى يصير أوضح. فبالأخرة هنا صلي عند الزوال، هذه الجملة مفادها عبارة عن حصة خاصة من وجوب الصلاة مقيدة بزوال الشمس. خب الإطلاق لا يجري في الحصة الخاصة، لا يمكن إجراء الإطلاق، وإذا لم يجري الإطلاق إذن لا يثبت الركن الثاني للمفهوم، وبالتالي لا يثبت المفهوم. هذا هو الفرق الأول بين هاتين الجملتين، الجملة التي يبين القيد فيها بلسان الشرط، والجملة التي يبين القيد فيها بلسان آخر غير الشرط. وقبل أن ننتقل إلى الفرق الثاني، نريد أن نعمم هذه النكتة التي ذكرناها، يعني ما قلناه في هذا التخريج الأول للفرق بين الجملتين، هذا نكتة عامة وقاعدة سارية في كل القيود وفي كل المفاهيم، ليست مختصة بالشرط وليست مختصة بمفهوم الشرط. كلما القاعدة العامة هذه، كلما كانت النسبة بين الحكم وبين القيد نسبة تامة يثبت الركن الثاني للمفهوم، وبالتالي يثبت المفهوم إذا ثبت الركن الأول أيضا. وكلما لم تكن النسبة بين الحكم والقيد نسبة تامة بل كانت ناقصة فلا يثبت الركن الثاني للمفهوم، وبالتالي لا يثبت المفهوم. خب في الجملة الشرطية كانت النسبة التي تقيد الحكم بالقيد من خلالها كانت نسبة تامة، انزالت الشمس فصلي، وجوب الصلاة تقيد بزوال الشمس من خلال نسبة تامة، زالت الشمس جملة تامة، زالت الشمس جملة تامة، من خلال هذه النسبة التامة تقيد الحكم بهذا القيد. حينئذ كما قلنا يمكن إجراء الإطلاق في طرف هذه النسبة التامة وهو الحكم، الحكم طرف لهذه النسبة، يمكن إجراء الإطلاق في طرف هذه النسبة التامة، وبالتالي إثبات أن الحكم هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. أما في الجملة الثانية رأينا أن الحكم لم يتقيد بالقيد من خلال نسبة تامة، وإنما من خلال نسبة ناقص، وهذه النسبة الناقصة تدل عليها هيئة المضاف والمضاف إليه، هيئة عند الزوال. صلي عند الزوال، عند الزوال مضاف ومضاف إليه، لأن عند ظرف ومضاف والزوال هم مضاف إليه، بين المضاف والمضاف إليه نسبة ناقصة مو نسبة تامة، عند ظرف ناقص بحاجة إلى مكمل، صحيح أن هذه النسبة الناقصة مندكة في جنب النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، إذن تحصص تلك النسبة التامة، فيصبح مفاد الكلام عبارة عن حصة من النسبة الإرسالية، يعني حصة من وجوب الصلاة. كل مفاد الجملة من أولها إلى آخرها عبارة عن بيان حصة من وجوب الصلاة. ما هي هذه الحصة من وجوب الصلاة؟ تلك الحصة المرتبطة والمقيدة بالزوال. فالمتكلم غرضه الجدي بيان ثبوت هذه الحصة الخاصة من الصلاة المرتبطة بزوال الشهر. المتكلم جاي يبين شيء خاص. بعد أين الإطلاق؟ وين يجري الإطلاق؟ يجري في الشيء الخاص، إطلاق لا معنى لأن يجري في الشيء الخاص. غرضه بيان ثبوت وجوب للصلاة عند الزوال. إذا انتفى الزوال هذا الوجوب الذي كان غرضه بيانه هذا ينفي خلاص. بعد لا يوجد مورد للإطلاق حتى يثبت الركن الثاني. هنا يوجد إشكال، قد يقال إن الحكم في الجملة الثانية مقيد بالقيد من خلال نسبة تامة لا ناقصة. أنتم قلتم نسبة ناقصة، لكن لا، النسبة تامة. صلي عند الزوال، هنا توجد نسبة تامة على أساس المعيار الذي ذكرتموه للنسب التامة والنسب الناقصة. أليس قلتم أن كل نسبة موطنها الأصلي الخارج فهي نسبة ناقص، وكل نسبة موطنها الأصلي الذهن فهي نسبة تامة؟ خب بسم الله، هنا النسبة التقييدية الثابتة بين وجوب الصلاة وبين زوال الشمس، هذه النسبة ينبغي أن تعتبروها نسبة تامة. ليش؟ لأنها موطنها الأصلي الذهن. لماذا موطنها الأصلي الذهن؟ لأن أحد طرفي هذه النسبة أمر ذهني وهو الوجوب. أليست هذه النسبة لها طرفان؟ الوجوب وزوال الشمس. فالزوال خارجي، لكن الوجوب من موجودات الخارج أو من موجودات عالم النفس والذهن، أيهما؟ الوجوب حكم، إلزام حكم من موجودات عالم النفس والذهن، ليس لا يوجد في الخارج شيء اسمه وجوب نراه ونحس به. كلام في نفس الناقص موجود بين العمدان وبين الزوال مضاف ومضاف إليه. انتم كلام في الفرق لا، أليس قلنا أن في جملة صلي عند الزوال ليش ما جرى الإطلاق؟ لأنه النسبة التقييدية الثابتة بين الحكم وبين القيد وهو الزوال، هذه نسبة قلنا شنو؟ ناقص. الإشكال يقول لا، النسبة التقييدية الثابتة بين الحكم يعني الوجوب وبين الزوال في هذه الجملة ليست نسبة ناقصة، بل هي نسبة تامة على المعيار الذي ذكرتموه، وهو أن موطنها الأصلي الذهن. النسبة بين الوجوب وبين الزوال ينبغي أن تكون نسبة تامة. ليش؟ لأن أحد طرفي هذه النسبة أمر ذهني وهو الوجوب. صحيح. فأحد طرفي هذه النسبة أمر ذهني، ما دام أحد طرفيها ذهنيا كيف يكون موطنها الأصلي الخارج؟ لا، موطنها الأصلي هو الذهن. إذن فهذه النسبة الموجودة بين الوجوب وبين الزوال نسبة تامة. إذا كانت نسبة تامة إذن حصلنا على نسبة تامة موجودة في جملة صلي عند الزوال غير النسبة التامة الإرسالية المستفادة من هيئة صلي، وإنما نسبة تامة مستفادة من مجموع هذه الجملة صلي عند الزوال، يعني مجموع هذه الجملة بالكامل، هيئة هذه الجملة بالكامل تدل على نسبة تامة تقييدية بين وجوب الصلاة من جهة وبين زوال الشمس، فتكون هذه الجملة مثل الجملة الشرطية تماما. كما قلتم في الجملة الشرطية أن هيئة الجملة بالكامل، جاء واضح في الجملة الشرطية، أليس قلتم أن هيئة الجملة بالكامل تدل على ماذا؟ تدل على نسبة تقييدية تامة بين الوجوب، وجوب الصلاة، وبين شنو؟ زوال الشمس، يعني تدل على أن وجوب الصلاة مرتبط بزوال الشمس، مو شيء؟ وأجريتم الإطلاق في وجوب الصلاة وأثبتتم أن الوجوب طبيعي الوجوب، مو هيك؟ هنا أيضا يقول صاحب الإشكال في صلي عند الزوال أيضا نفس، هنا أيضا توجد نسبة تامة تقييدية بين وجوب الصلاة وبين شنو؟ زوال الشمس، نسبة تامة، لأن هاي النسبة مو ناقصة، مو شيء؟ صاحب الإشكال يقول هذه النسبة الموجودة بين وجوب الصلاة وبين زوال الشمس لا يمكن أن تكون نسبة ناقصة، لأن موطنها الأصلي الذهن، لأن أحد طرفيها ذهني وهو الوجوب، فيجب أن تكون نسبة تامة عندكم على المعيار الذي ذكرتموه. إذا كانت نسبة تامة إذن فتدل الجملة، هيئة الجملة بالكامل، هيئة صلي عند الزوال، مو هيئة صلي فقط، هيئة صلي عند الزوال، هذه الجملة بالكامل مثل الجملة الشرطية بالكامل تدل على نسبة تقييدية تامة بين الوجوب وبين زوال الشمس، يعني تدل على أن وجوب الصلاة مرتبط بشنو؟ بزوال الشمس، فيجب الإطلاق في وجوب الصلاة، فيثبت أن طبيعي وجوب الصلاة مرتبط بزوال الشمس، فإذا انتفى زوال الشمس ينتفي طبيعي وجوب الصلاة. لماذا هذا يختلف عن ذاك؟ كما أنه هناك قلتم أن الجملة الشرطية تدل على ربط الوجوب بالزوال، هنا أيضا هذه الجملة تدل على ربط الوجوب بالزوال، هذا الربط عبارة عن نسبة تامة تقييدية ضبطية بين الوجوب وبين الزوال، نسبة تامة، هذه مو نسبة ناقصة، مو عند حولت النسبة إلى ناقصة، عند حولت النسبة إلى ناقصة، عندنا ثلاث نسب تامة، نسبة تدل عليها جملة الشرط زالت الشمس، ونسبة تدل عليها جملة الجزاء صلي، ونسبة تدل عليها هيئة الجملة بالكامل وهي النسبة الربطية تفيدي. هنا هم يقول عندنا ثلاث نسب، صاحب هذا الإشكال يقول هنا أيضا توجد عندنا ثلاث نسب، نسبة تامة تدل عليها صلي، نسبة ناقصة يدل عليها عند الزواج. ناقص. ثلاث نسب قلت. ما قلت ثلاث نسب تامة. ثلاث نسب تامة. المهم الشيء اللي نريده يقول تام. يقول الشيء اللي نريده تام. نسبة تامة صلي. نسبة تامة أخرى غير نسبة صلي. وهي النسبة التقييدية الربطية بين صلي وبين عند الزواج. هذه النسبة هم يقول هي تامة مو ناقصة. النسبة الموجودة بين وجوب الصلاة يعني مفاض صلي وبين عند الزوال يقول صاحب الإشكال هذه النسبة نسبة ليش تعتبروها ناقصة؟ على معياركم هذه نسبة تامة لأن أحد طرفيها ما هو؟ أحد طرفي هذه النسبة وجوب، والوجوب أمر ذهني، الوجوب ليس في الخارج، فموطنها الأصلي الذهن. إذن هي طبقا لموازينكم هي نسبة تامة. يعني حتى لو كان الطرف الثاني عند الزوال اللي هو نسبة ناقصة، صحيح إنه الوسط نسبة تامة فربط بين الوجوب بين عند الزوال، ولكن هذا عند الزوال في الجملة الشرطية كان نسبة تامة، وأنا في هذه الجملة جملة هاي النسبة خوف فليكن يقول فرق هذا يعني فرق، لكن هذا الفرق ليش يصير فارق؟ المهم الشيء اللي احنا نريده هو نسبة تامة، احنا نريد ان تكون النسبة التقييدية بقاعدتنا هاي فارق. وجي قلنا كلما كانت النسبة التقييدية الثابتة بين الحكم والقيد نسبة تامة فيثبت المفهوم، مو شيء اعطينا قاعده عامه. هو هنا النسبه التقييديه الموجوده بين الوجوب وبين القيد وهو عند الزوال هذه النسبه تامه. صعب الاشكال يقول تامه، ليش تامه؟ لان احد طرفي هذا هني فموطنها الاصلي الذهن، فاذا صارت تامه على معياركم كنتم تقولون انه هنا هذه الجملة هم مثل الجملة الشرطية تدل على نسبة ربطية بين وجوب الصلاة وبين زوال الشمس، كأن المتكلم هنا أيضا قال هكذا، قال وجوب الصلاة مرتبط بزوال الشمس، فيصير مثل الجملة الشرطية. شلون ذاك جاء الإطلاق وثبت المفهوم هذا من جملة الإطلاق؟ شو الفرق؟ قد يقال الفرق هنا انه النسبه انه تكون تامه اذا كانت بين نسبتين تامتين، مره كان نسبه قلي تام عند الزوال، هذه نسبه ثانيه عند الزوال مثل تلك النسبه، مو نسبه ثانيه حتى نقول انه كانت نسبه، يعني الكلام اللي يقوله الشيخ انا حصصه بالاخر. هذا اللغه حلوه في ذهنه، وهو انه يقول هاي النسبه الذهنيه ذهنيه ولا خب اذا ذهنيه اذا النسبه تامه يكون يصير عند الزواج من عند متوصل عند الزواج شيء خارجي يوصل الذهن. الزواج شيء خارجي، الوجوب اللي يكون مقيد الوجوب احد طرفي النسبة. اذا كان احد طرفي النسبة موطنه الذهن فالنسبة قطعا تكون ذهنية. ماذا تقول الماء في الإناء؟ كلا الطرفين في الخارج. الحكم وين؟ لا ما في، لا ما في حق، ما في، لا ما في حق ذهني، ما في هنا، ما في حق، حق ماكو، ما في هنا جملة ناقصة. هذا كانت جملة خبرية. خب جيب ذاكر جيبه هام الخبر جيبه حتى أقول أعطني ما أنت في الإناء. إيه بل هناك جملة تامة أعطني موجودون في الإناء. الماء في الإناء فجملة الماء في الإناء ها موجودون يعني تقدر موجودون. إيه فتصير جملة حملية بل نسبة صادقية، نسبة صادقية مثل زيد عالمه، قلنا في الجمل الحملية النسبة صادقية، بل هاي النسبة موجودة في الذهن، يعني مفهوم موجودون ومفهوم الماء في الإناء متصادقان. كلما صدق عليه أنه ماء في الإناء صدق عليه أنه موجود، كلما صدق عليه موجود صدق عليه ما في الإناء. أيضا نقصد الصلاة عند الزواج داخل الزواج، نقصد الماء داخل الإبريق. خوب يعني الجزء اللي فهمناه نقصد الماء داخل الإبريق نفهمها من هذه التوضيح، هو وجوب الصلاة يعني طلب نقصد الصلاة. يعني قبلتم الإشكال، قبلتم الإشكال فالذهني يعني صارت النسبة تامة إذا خارجية ماكو في الخارج، هناك أعطني الماء في الإناء صار أو الماء الماء في الإناء موجودون. الصلاة موجودتون عند الزواج خو الصلاة موجودتون عند الزواج بلي، لكن هذا ليس مفاد صلي عند الزواج، صلي عند الزواج ليس مفادها الصلاة موجودة عند الزواج، صلي عند الزواج صلاة طلب وجوب للصلاة مرتبط بالزواج مو إخبار، بل وكان يقول الصلاة عند الزواج موجودة شون، بل جملة تامة نسبة ذهنية. فكروا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله.